نعم لله سميع عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بين الناس حسابهم وهم في غفله معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بين الناس حسابهم وهم في غفله معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث يسمعون وهم يلعبون وهم يلعبون لا اهل قلوبهم وما ترون يقول الذين ظلموا هذا الا بشر مثلهم أبدا تفتح وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم قول السماء والأرض وهو السميع العليم. قل ربي يعلم قول السماء والأرض وهو السميع العليم. ربي يعلم قول السماء والأرض وهو السميع العليم. وقالوا الغاث أحلام ليس له هو سائر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمن قبل من قرية أهلها أفهم يؤمنون. وما صنع من قولك إلا رجالا يخاف فاسألوا أهل ذكر إن كنا تعلمون. وما جعلنا بخلنا ياكل الطعام وما كانوا خالدين. ثم الطعام ولا فاجيناه ومن نشاء واهل المسلمين. وقد نزلنا اليكم كتابا فيه منكم افلا تعقلون. وكم قصرنا من الذي كان ظالمه وادنا بدها قومنا خيرين. فما احصوا بدنا الا هم منها يكبرون. لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا الى ما اوتيتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. قالوا يا ولنا انا كنا ظالمين. ثم على ذلك الاعلام حتى جعلناهم حافظين خالدين. وما خلق السماء والله ما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ الاول نتخذها من لدنا ان كنا فاعلين. بل نقذف بحق على الباطل فاذا هو فاذا هو زاهق. بل نقذف بحق على الباطل فاذا نغث فاذا هو زاهق. ولكم علم بما تصيبون. وله ما في السماوات والارض ومن عند اولى يشكرون. ومن عند اولى يشكرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله ما في السماوات والارض ومن عند اولى يشكرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبح الليل والنهار لا يفترون. وله ما في السماوات والارض ومن عنده لا يشكرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول الله يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فإله مكرمون. سبحانه فإله مكرمون. لا يسبقون أو يقول لهم بأمره يعملون. وهم بأمره يعملون. كانوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا أن يغفر الله وهم من خشيته مشفقون. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يشفقون أو يقول لهم بأمره يعملون. كانوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا أن يغفر الله وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل إمامه إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال الذين كفروا عن السماوات والارض كانت ارسلنا وارسلناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. وجعلنا في اولياءاتها ثمين بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء اصحى محفوظا وهم على اياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا البشر من قبلك الخل أفن مت فهم خالدون. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهل الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبلغت فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فلقد استهزئ بالرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهارين الرحمن بل هم عارك ربي معدود قل من يكلأكم بالليل والنهارين الرحمن قل من يكلأكم بالليل والنهارين الرحمن بل هم عارك ربي معدود أم لهم آلهة فلهم من دوننا لا يستطيعون صلاة أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل نحن هؤلاء وآباءهم حتى أطلع عليهم الأمر أفلا يرون أنا نادرة أنفسها بأطرافها فلا هم غائبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إلى ما ينذرون وإن مسكم أحد من أعداء ربك فيقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين قال الله هذه القصة يوم القيامة فلا تقول من رسول شيئا قال الله هذه القصة يوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خلق أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال الله هذه القصة يوم القيامة فلا تقول من رسول شيئا وإن كان مثقال حبة من خلق أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا لكم مبارك أنزلناه أفأنتم له موقنون ولقد آتينا إبراهيم رسله من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي وقومه ما هذه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا لا آمنا لها عابدين قال أكنتم وأنتم آباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال وربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين فطلع ياتينا أصلاكم بأن تولوا مدرين وجعلهم جزالا إلا كبيرا لهم نعلموا إليه يرجعون قالوا وفعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين قالوا سمعنا فتذكرهم من قوله إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يهتدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قالوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد عندنا هؤلاء ينطقون قال ودخلوا من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ويدخلوا من دون الله افلا تعقلون اغفر لكم ولما تدخلون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه واصفوا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني والله لنا على ابراهيم فارادوا به كيدا فلعناه مرسلين ونزلناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها العالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب ونافلة وكنا جعلنا صالحين ولعناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وربنا آتنا حكما وعلما وأنجنا من القرية التي كانت على الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأرسلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح لنا آدم قبل فنزلنا وأله من قبل عظيم فنصرناه من قبل الذين كذبوا بآياتنا إنه كان القوة فأطاهم هو المعين وداود وسليمان إذ يحكمان بالحرف إذا بلت فيه غير القوم وكنا بحكمه شاهدين وسهلناها سليمان وكنا نابنا حكمه وعلما وفخرنا مع داود سليمان ليس امتحنا وطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وإن سليمان الرياح عافية تنزلي بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأن يبين ربه أني سيضر وأنت أرحم الراحمين فجزنا له بكشنا ما به من ضر وآتنا وله مثله معه حكمين لنا وإكراء العابدين وإذ ما إلى إدريس وهذا الفعل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وألفناهم في أسمائنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وألفناهم في أسمائنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ بلغوا قال يصلوا ما لم نقل عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإن الأول سلاح الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولن نريد ذا مغاضي فضلنا من قياري فنادى بالظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فإن له ونجي الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي نادى ذري فضلوا أنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه إذ نادى ربه ربي نادى ذري فضلوا أنت خير الوارثين فإن له فاستغفر له فإن له ربنا له يحيى وأصحنا له زوجه إنهم كانوا يسالمون عن كلاس ويقول لنا غلا الله عبا وكانوا لنا خاسئين فسجنا له ربنا له يحيى وأصحنا له زوجه إنهم كانوا يسالمون عن كلاس ويقول لنا غلا الله عبا وكانوا لنا خاسئين والذي أحسن صدى غلقنا فيها من روحنا ولعنا هاونا آية للعالمين ولعنا هاونا آية ولعنا هاونا آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فأقطعوا أمرهم بينهم كل منا راجعون كل منا راجعون كل منا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر عليه وإنا له كاتبون كل منا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر عليه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر عليه وإنا له كاتبون وحرام على قدر الكنان أنهم لا يرجعون حتى إذا فتح ياجوج وماجوج ومن كل حلب ينسلون واختار الوعد الحق واختار الوعد الحق فإذا يسافر قصر الأمثال الذين كفروا يا ويلنا هل كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واختار الوعد الحق فإذا يسافر قصر الأمثال الذين كفروا يا ويلنا هل كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب أنما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها فكل فيها خالدون لهم فيها زفير لو فيها لفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين تبحثوا من الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين تبحثوا من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون أنفسها وهم في شهد أنفسهم خالدون لا يحزنون فلا يطرر ويتوقعهم الملائكة هذا يومكم ويتوقعهم الملائكة هذا يومكم ويتوقعهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين تبحثوا من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم في شهد أنفسهم خالدون لا يحزنون ولا يحزنون ولا يحزنون الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم في السماء كفي سجد الكتاب يوم في السماء كفي سجد الكتاب كما بدنا أول حق نعيد وعن عينا إنا كنا فاعلين يوم في السماء كفي سجد الكتاب كما بدنا أول حق نعيد كما بدنا أول حق نعيد كما بدنا أول حق نعيد وعن علينا إنا كنا فاعلين وعن علينا إنا كنا فاعلين كما بدنا أول حق نعيده وعن علينا إنا كنا فاعلين ولأخذنا في زبور من بعد الذكر أن الأرض يسوى عبادي الصالحون ولأخذنا في زبور من بعد الذكر أن الأرض يسوى عبادي الصالحون أن الأرض يسوى عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد فأنتم مسلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد فأنتم مسلمون وإنما يوحى إلي يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد فأنتم مسلمون فإن تولوا فقل آلهتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق ورب الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم بالحق رب احكم بالحق ورب الرحمن المستعان على ما تصفون